أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 25 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناس للإمام ابن القيم المصري رحمه الله. ونزال الكلام منصورا في المسائل المتعلقة بالوضوء، وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن فرض الرابع من فروض الوضوء، وهو مسح الرأس. وذكرنا أن مسح الرأس من جملة فروض الستة للوضوء، ذلك لقول الله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر الله عز وجل بالمسح على الرأس والأمر بالوضوء. وفي حديث المسيء في صلاته أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن يتوضأ كما أمره الله تبارك وتعالى، وقد أمر الله عز وجل بمسح الرأس. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على مسح الرأس مع ما جاء في الآية يدل على وجوب المسح. وذكرنا أن مسح الرأس على مرتبتين: المرتبة الأولى وهي مرتبة الكمال، هو أن يستوعب جميع الرأس بالمسح، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خروجا من خلاف من أوجب مسح جميع الرأس، وهو المذهب مثلا عند الحنابلة. فإذا أراد أن يأتي بالكمال ويمسح جميع الرأس، فالأفضل له أن يضع يديه على مقدم رأسه ويمسك إحدى السببتين بالأخرى، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يذهب بهما إلى قفاه ويردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وذلك بالقلب، وهو إن كان له شعر من قلب. فإن لم يكن له شعر من قلب ففي هذه الحالة لا يسن له الرد إلى المكان الذي بدأ منه. ومن سن له بالأقرع، ومن لم ينبت شعره، ومن كان شعره طويلا مضفورا كان أو معقودا، ففي كل هذه الصور لا يسن له الرد في هذه الأحوال. أما بالنسبة للقدر المبرئ في مسح الرأس، فهو حصول ما يسمى مسحا، ووصول البلل إلى محل الفرد. هذا القدر المبرئ، أن يصل البلل إلى محل الفرد بغض النظر عن الآلة. ولهذا يجوز المسح بوضع اليد، وكذلك لو أنه وضع خرقة مبلولة فوق رأسه أيضا أجزاه ذلك. كذلك عود، لو وضع عودا به بلل به ماء وأوصل ذلك إلى محل الفرد، فإنه أيضا يكون مبدئا. وهذا المصنف رحمه الله تعالى قال: فلو وضع يده بلا مد، مجرد وضع اليد فقط على محل الفرد، مبذئ في المسح، لأنه أوصل البلل إلى محل الفرد بالوضع أو بالمد ونحو ذلك، كل هذا مبذئ. حتى لو كان على بعض شعر لم تخرج عن حد الرأس أيضا فإنه مبذئ. طيب، لو أنه مسح على بعض الشعر المسترسل الخارج عن حد الرأس، هل يكفيه ذلك؟ لا يكفيه ذلك. ولذا نجد أن المصنف رحمه الله تعالى قيد ذلك بحد الرأس، أن يكون المسح هذا ولو كان على شعر لابد أن يكون في حد الرأس. أما إذا كان الشعر هذا مسترسلا خارجا عن حد الرأس فإنه لا يمضي في هذه الحالة في المسح، بل لابد أن يكون الشعر داخلا في حد الرأس، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، قال: فامسحوا برؤوسكم. وما كان خارجا عن ذلك لا يعد من الرأس من حيث الحكم. ولهذا قال: ولو بعض شعرة لم تخرج بالمسح عن حد الرأس، قال: أو قطر وهو نسف. مجرد التقطير لن يبرئ، لأنه إيصال للبلل إلى محل الفرض أو غسل، كل هذا يكفي، لأن الغسل مسح وزيادة، لأن الغسل مسح وزيادة. ثم بعد ذلك شرع في مسألة متفرعة عن مسح الرأس، وهي ما يتعلق بمسح العمامة. إذا لم يرد المتوضي أن ينزع ما على رأسه من عمامة ونحوها، فالمصنف رحمه الله تعالى بيذكر أنه له في هذه الحالة أن يكمل بالمسح عليها كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بيقول: فإن شق عليه نزع عمامته كمل عليها بعد مسح ما يجب. قوله رحمه الله تعالى: فإن شق عليه نزع عمامته، المشقة المذكورة هنا في كلام المصنف ليست بقيد، ليست بقيد، يعني ايه؟ محدش يفهم من كلام المصنف ان المسح على العمامة جائز اذا كان يشق عليه النزع، نزع هذه العمامة. اما اذا لم يشق عليه نزع هذه العمامة فلا يمسح عليها، لا، هذا ليس مرادا، القيد هنا ليس مرادا، بل له ان يكمل المسح على العمامة، شق عليه النزع او لم يشق، شق عليه النزع او لم يشق، في كل الاحوال له ان يكمل بالمسح على العمامة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا كثير من الاحوال بيشق على الانسان ان ينزع العمامة، ولهذا ذكر المصنف هذا القيد فقط، فهذا ليس له مفهوم، هذا القيد الذي ذكره المصنف هنا ليس له مفهوم. هنا يقول: فإن شق عليه نزع عمامة كمل أو لم يشق، كأنه أراد ذلك، شق عليه النزع أو لم يشق عليه النزع له أن يكمل ويمسح على العمامة بعد مسح ما يجب مسح. فعلى ذلك بنقول: لو إنسان أراد أن يمسح على العمامة هل يشترط المشقة؟ لا، لا يشترط له أن يمسح في كل الأحوال، لكن للمسح على العمامة شروط، للمسح على العمامة فيها الوضوء شروط. أول هذه الشروط ألا يكون على العمامة نجاسة معفو عنها، فإن كان على العمامة نجاسة معفو عنها فإنه يمتنع في حق المتوضي في هذه الحالة أن يمسح عليها، بل لابد أن تكون هذه العمامة طاهرة من كل النجاسات حتى النجاسة المعفو عنها. فإن كانت طاهرة عن هذه النجاسة المعفو عنها فإنه له في هذه الحالة أن يكمل بالمسح عليها، له في هذه الحالة أن يكمل بالمسح عليها. طيب ليه؟ لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ اشترطنا هذا الشرط حتى لا تزيد النجاسة، هي نجاسة قليلة معفو عنها، شق الاحتراز منها فعفى الشرع عن حكمها. فلو جئنا نحن بالبلل ومسحنا هذه العمامة بما عليها من نجاسة حتى لو كانت معفو عنها، فهذا سيؤدي إلى انتشار النجاسة، هذا سيؤدي إلى انتشار النجاسة. ويشترط الشرط الأول طهارة هذه العمامة من جميع النجاسات المعفو عنها وغير المعفو عنها. الشرط الثاني أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما على رأسه من العمامة، يبقى لابد أن يمسح أولا القدر الواجب من الرأس وبعد كده يشرع فيه مسح العمامة بعد ذلك. طيب إذا كان قبل ذلك القدر الواجب من مسح الرأس قلنا هو كل ما يسمى مسح، كل ما يسمى مسحا فإنه يبرئ، فيمسح أولا جزء من الرأس، أي جزء من الرأس زي ما ذكرنا، وبعد كده يكمل بالمسح على العمامة. طيب لو أنه لو مسح على العمامة أولا ثم مسح الواجب بعد ذلك من الرأس، هل تحصل السنة؟ لا، لا تحصل السنة، خلافا لما ذكره العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. فأولا يمسح الواجب من الرأس قبل مسح مع الرأس من العمامة، وبعد كده يكمل بالمسح على العمامة، وهذا هو الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث وهو أنه لا يكون عاصيا باللبس لذاته أو لغيره. يعني إيه؟ يعني إيه معنى عاصيا بلبس هذه العمامة لذاته أو لغيره؟ عاصيا بلبس هذه العمامة بذاتها يعني لا يكون عاصيا بها أصلا أو لغيرها. فمثلا المحرم يمتنع عليه أن يلبس عمامة، فلو لبس عمامة حالة كونه محرما يكون عاصيا بلبس هذه العمامة، ففي هذه الحالة يمتنع على المحرم أن يمسح على هذه العمامة لأنه عاصيا بلبسها، لأنه عاصيا بلبس هذه أو بلبس هذه العمامة. كذلك الحال لو كان عاصيا بلبسها لغيره، كأن كان غاصبا لها، أيضا يمتنع على المتوضئ في هذه الحالة أن يمسح على العمامة، يمتنع عليه في هذه الحالة أن يمسح على العمامة، لأن طبعا هذا من قبيل الرخص ومن باب رفع الحرج والمشقة ونحو ذلك والتخفيف، وهذا ممتنع في حق العاصي، وهذا ممتنع في حق العاصي. الشرط الرابع ألا يرفع يده بعد مسح الواجب من الرأس حتى يكمل على العمامة أو نحوها، وإلا احتاج لماء دليل. يعني بنقول الشرط الرابع ألا يرفع يده بعد مسح العمامة بعد مسح الواجب من الرأس حتى يكمل على العمامة، يبقى يبدأ بمسح الواجب من الرأس وبعدين يكمل بالمسح على العمامة، ولا يرفع يده إلا بعد إكمال المسح على العمامة. طيب لو أنه مسح الواجب من الرأس وبعدين رفع يده وأراد أن يكمل على العمامة، نقول في هذه الحالة تحتاج إلى ماء جديد، تحتاج إلى ماء جديد. بهذه الشروط الأربعة لا بد أن تتوفر حتى يكمل المتوضئ المسح على العمامة. فالمصنف يقول فإن شق عليه نزع عمامته كمل عليها بعد مسح ما يجب، وقلنا أن المشقة المذكورة هنا ليست بقيد، بل له أن يمسح على العمامة شق نزع العمامة أو لم يشق، لكن لا يكمل إلا بهذه الشروط اللي ذكرناها، تكون هذه العمامة طاهرة من النجاسات حتى النجاسة المعفو عنها، وأن يكون ذلك بعد مسح الواجب من الرأس، وأن لا يرفع له بعد مسح الواجب حتى يكمل بالمسح على العمامة. والأمر الرابع وهو ألا يكون عاصيا بلبس هذه العمامة، عاصيا لذاتها ولذاته أو لغيره. طيب، وطبعا عرفنا دليل المسح على العمامة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح المقدم رأسه وأكمل عليه الصلاة والسلام المسح به على العمامة. طيب بيقول ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بماء جديد ثلاثا، ثم صباحيه بماء جديد ثلاثا، فيدخل خنصريه فيهما. طيب هذا من جملة السنن المتعلقة أيضا بالوضوء، أنه يسد للمتوضي بعد الفراغ من مسح الرأس، مسح الرأس بقى اللي هو الواجب أو المندوب زي ما قلنا على المرتبتين السابقتين، بعد سن المتوضي بعد الفراغ من مسح الرأس أن يمسح أذنيه وهو بمسح يمسح اذنيه الاذن هو الاذن المعروف فيمسحه، وهذا المسح يكون بماء جديد، وهذا المسح يكون بماء جديد، فيمسح الاذن ظاهرا وباطنا، يمسح الاذن ظاهرا وباطنا بماء جديد. ولو قال يسن له مسح الاذنان ظاهرهما وباطنهما لكان اولى واوضح، افضل من ان يقول ظاهرا وباطنا. المراد بالظاهر والباطن هنا يعني ظاهرهما وباطنهما، يعني عائد على الاذن. فيكون هذا المسح مستحب بعد الفراغ من مسح الرأس، لكن لا يكون إلا بماء جديد، ليس بالبلل المتبقي من مسح الرأس، بل يأتي بماء جديد ويمسح به الأذنين. ودليل ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البيهقي والحاكم وغيرهم. فيمسح الأذنين بماء جديد ثلاثا، يعني ثلاث مرات بعد الفراغ من مسح، بعد الفراغ من مسح الرأس. والتثليث عرفنا دليله هو ما جاء في سنن أبي داود من أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. وكذلك بالنسبة للأذنين يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ثلاثا. فإذا يسن كذلك مسح جميع الأذنين بعد مسح الرأس، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الترتيب ترتيب المستحب ولا ترتيب المستحب؟ اللي هو الترتيب الذي ذكرناه الآن، اللي هو أن يأتي ويمسح الأذنين بعد مسح الرأس، هل هذا الترتيب مستحب ولا مستحب؟ هذا ترتيب مستحب، هذا ترتيب مستحب. فلا بد ان تحصل هذه السنه اذا اراد ان يفعلها بعد مسحه لراسه. طيب اذا هذا الترتيب ترتيب مستحق، يعني لا يمسح ولا يكون مصيبا للسنه الا بان ياتي بمسح الاذنين بعد مسحه لراسه. فقال رحمه الله تعالى: ثم يمسح اذنيه ظاهرا وباطنا، يعني ظاهرهما وباطنهما، بماء جديد، بماء جديد، ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاكمل. طيب فعلى ذلك لو انه مسح الاذنين بالماء المتبقي بمسح الراس قلنا لم يكن مصيبا للسنه، لان في هذه الحاله سيكون هذا هو الماء المستعمل. طيب لو كان مسح الأذنين ببلل الموجود في اليد لكن بعد المسحة الثانية أو المسحة الثالثة، يكون قد أصاب السنة لكنه خالف الأول، لكنه خالف الأول. بنقول تاني، إذا هنا لازم لما يجي يمسح الأذنين يكون ببلل غير المسحة الأولى بتاع الرأس. فعلى ذلك لو كان طيب هذا البلل الموجود على اليد كان يعني متلقية من المسحة الثانية أو المسحة الثالثة، أجزأه ذلك وأصاب أصل السنة لكنه خالف الأولى كما نبه عليه الزركشي رحمه الله تعالى. طيب فالأولى أنه يأتي بماء جديد ولا يستعمل البلل الموجود في اليد. فهذا البلل الموجود في اليد لو كان من المسحة الأولى للرأس فإنه لا يجزئه ولا يكون مصيبا للسنة أصلا. لو كان هذا البلل الموجود على اليد متلقيا من المسحة الثانية للرأس أو المسحة الثالثة يكون قد أصاب أصل السنة لكنه خالف الأولى. أظن كده المسألة وضحت. طيب فبيقول هنا: ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بماء جديد. قال ثلاثا، ثم قال: ثم سماخيه بماء جديد ثلاثا. ثم بعد الفراغ من مسح الأذنين يمسح سماخيه. المراد بالسماخ هنا السماخ بكسر الصاد هو خرق الأذن، فتحة الأذن، هذا يسمى السماخ. وقيل هو الأذن لسوها، لكن الأشهر أن السماخ هو خرق الأذن. فيسن بعد الفراغ من مسح الأذنين كما يذكر المصنف هنا أن يمسح السماخين ثلاثة، يعني ثلاثة مرات. وأشار المصنف إلى كافية مسح السماخين فقال: فيدخل المتوضئ خنصريه فيهما. لأن المسح بيكون بالإيه؟ بيكون بالسداد. المسح يكون بالخنصرين اللي هو الإصبع الصغير في اليد، فيدخل الخنصرين في السماخين بعد مسح الأذنين في الظاهر والباطن. وإدخال الخنصرين هنا سنة مستقلة غير مسح الأذنين، لهذا عطف عليه بقوله ثم سماخيه، يعني يمسح المتوضئ سماخيه، وهي سنة مستقلة غير مسح الأذنين. وفي أغلب الكتب، كتب الأصحاب، كتب المشهورة، يجعلون مسح الأذنين سنة، ويجعلون مسح السماخين سنة كذلك تابعة لمسح الأذنين، خلافا لما فعل المصنف هنا. المصنف هنا جعل مسح السماخين بعد مسح الأذنين كسنة مستقلة، لكن المذكور في الكتب المشهورة أنها تابعة لمسح الأذنين. فيمسح المتوضي الأذنين ويدخل إصبعيه في السماخين، وبعد كده يدير هذين الإصبعين على المعاطف الموجودة في الأذنين، ويمرر بالإلهامين على ظاهر الأذنين. فبنعيد تاني الكلام، بنقول هنا المصنف جعل المسح السماخين سنة مستقلة بعد مسح الأذنين، لكن اللي اشتملت عليه كتب الأصحاب أو أغلب أو أشهر كتب الأصحاب أنهم لا يفرقون بين هذا وذاك، ويجعلون ذلك كله سنة يعني واحدة. طيب إزاي يقولون يمسح المتوضي أذنيه ظاهرا وباطنا؟ فيضع أولا سبابتين. هنا بقى لما بيذكرون يتكلموا على السبابة وليس الخلطة، خلافا لما ذكره المصنف هنا. فيقولون يضع سبابتيه في سماخي الأذن، يعني في خط الأذن، وبعدين يمرر بإصبعيه في معاطف الأذنين بالسبابتين يعني، ويأتي بالإلهام ويمسح بهما إيه؟ ظاهر الأذن. هو الشيخ أحمد جوال الزكور واضح يعني؟ طيب فعلى قدر المستطاع يعني. فبنقول يدخل المتوضي المسبحة أو السبابة في سماخي الأذن، وبعدين يدير بذلك على المعاطف إلى أن يخرج بهما، وبعدين يأتي الأذنين ويمسح بهما ظاهر الأذنين. ظاهر الأذن اللي هو من ناحية الرأس، وباطن الأذن اللي هو من ناحية الوجه. مع بعضهم مفيش مشكلة، أهم حاجة يمسح الظهر والبطن. تمام كده؟ فبيقول ثم سماخيه بماء جديد ثلاثة، فيدخل خنصريه فيهما، فجعل هنا مسح الخنصرين، مسح السماخين أيضا أقصد، هذا يكون سنة مستقلة بعد مسح الأذنين. طيب، فهنا يأتي سؤال آخر، وهو هل مسح الأذنين يكون على وجه الاستقلال أو على وجه التبع؟ قلنا الأصح أنهما يعني الأذنين أو أعني الأذنين أنهما عضوان مستقلان، ولهذا يمسحان بماء جديد. لكن يسن كذلك في المذهب انتهى لهذه المسألة بعد ما يمسحه بماء جديد أو غير بقى مسح الماء جديد، يسن كذلك أن يمسح مع الرأس. ليه؟ لأن هناك قول بأنه من الرأس. وكذلك يغسل مع الوجه، لأن هناك قول بأن الأذنان من الوجه. فلهذا قالوا السنة في الأذنين أن تغسل ثلاثا مع الوجه، باعتبار يعني اعتبارا للقول القائل بأن الأذنين من الوجه، ثم تمسح ثلاثا مع الرأس، يعني اعتبارا للقول الذي قال بأن الأذنين من الرأس، ثم تمسح ثلاثا استقلالا باعتبار أنهم عضوان مستقلان. وبعد ما ينتهي من ذلك كله يسن له أن يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا ثلاثة. يبقى كده جملة ما يطلق في الأذن كان 12 مرة، 12 مرة توصل ثلاث مرات مع الوجه في أثناء غسل الوجه، وتمسح ثلاثا مع الرأس، ثم تمسح ثلاثا استقلالا، وبعد كده يستظهر ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12. يعني يستظهر ثلاثا، يعني يضع كفيه هما مبلولتان على الأذنين ثلاثة مرات، على الأذنين ثلاثة مرات. يبقى عندي 12 مرة ثلاث غسلات مع الوجه، والباقي 9 مسحات، والباقي 9 مسحات. هذا يعني مراعاة لما قيل في شأن الأذن من أنها من الوجه أو من أنها من الرأس أو أنها عضوان مستقلان، ثم بعد ذلك يستظهر بثلاث مسحات حتى يأتي على جميع الأذن. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا. ثم يغسل يعني بعد مسح الرأس ومسح الأذنين يغسل رجليه مع كعبيه، يعني يكون غسل الرجلين مصحوبا بغسل الكعبين، فيغسلهما ثلاثا يعني ثلاث مرات. وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء، ودليله قوله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا لما هو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره. فإذا غسل القدم من فروض الوضوء، فلا بد أن يغسل قدميه لأمر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أمر بذلك المسيء في صلاته. فلا بد أن يغسل الرجلين مع الكعبين. وقول سبحانه وتعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، إلى هنا أيضا بمعنى نعم، كما قلنا في قوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. طيب، ما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم، العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم. محمد يقول: لماذا الاستظهار؟ الاستظهار من باب التأكيد، من باب التأكيد والإثبات للعضو، من التأكيد والإثبات للعضو. طيب، فاحنا بنقول دلوقتي ان هو في الخامس ان هو لابد ان يغسل الرجلين مع الكعبين، وان الكعبان هما العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم، وكل رجل فيهما كعبان، فلابد ان يغسل ذلك كله مع غسل ايه؟ مع غسل القدم. فاذا الكعبان داخلان في الغسل، والواجب هو غسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل. طيب، لو كان المتوضي لابسا للخفين، لو كان المتوضي لابسا للخفين، فالواجب في هذه الحالة هو المسح على الخفين، أو يخلع الخفين ويغسل القدمين. أيهما أفضل؟ يلقي الخف ويمسح عليه، ولا يخلع الخف ويغسل القدمين؟ لأن الأفضل هو أن ينزع الخفين ويغسل القدمين، هذا الأفضل على المعتمد. ليه؟ لأن غسل القدمين هو الأصل، لأن غسل القدمين هو الأصل، فالأولى له هو الأفضل أن ينزع الخفين ويغسل القدمين. ويجب كذلك أن يغسل ما عليهما من شعر، شعور الموجودة مثلا على القدم كلها لابد أن تغسل في الظاهر وفي الباطن، زي ما قلنا كده في الشعور الموجودة في الوجه، وكذلك بالنسبة للشعور الموجودة على اليد لابد أن تغسل ظاهرا وباطنا، سواء كانت هذه الشعور كثيفة أو كانت خفيفة لابد أن تغسل ظاهرا وباطنا. طيب، يقول رحمه الله: ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا، يبقى غسل الرجلين مع الكعبين هذا الفرض، والتشريف سنة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فلو شك في تشريف عضو أخذ بالأقل فيكمل ثلاثا يقينا. هنا بقى هيتكلم عن التفريع عن مسألة التشريف. التشريف سنة، وهذا التسليس يجري على كل منسوح وعلى كل مرفوض، كل منسوح وكل مرفوض. كل مرفوض هي أعضاء الوضوء الثلاثة، هو اليد والوجه والقدم، والمنسوح هو الرأس. فالتسليس سنة لفعله عليه فرض الثلاثة، كل منسوح وكل مرفوض. لكن حصل الخلاف في الخف، إذا مسح على الخف هل يثلث المسح على الخف؟ المعتمد أن الخف مستثنى خلافا للزبقشي، استثنوا من ذلك الخف، فلا يثن فيه، يعني في مسحه التثليث، لا يثن في مسح الخف التثليث. لماذا؟ قالوا لئلا يعاد، لئلا يعاد، لأن المية لما تأتي على الخف مع تكرار المسح ونحو ذلك هذا يعيد الخف يفسده، وبالتالي استثنى الخف من استحباب التثليث خلافا للزركشي رحمه الله تعالى. وعرفنا العلة في ذلك، قالوا لئلا يعيد. فإذا التثليث سنة، وهذا يجري في كل منسوح إلا الخف، وكذلك يجري في كل موصول، يجري في كل موصول. طيب تخليل اللحية هل يسن فيها أيضا التسليس؟ نعم، يسن التسليس في تخليل اللحية. طيب التسليس في التسليس هل يسن التسليس في التسمية؟ المعتمد لا، لا يسن التسليس في التسمية. طيب، إذا التسليس يجري في كل مرسوح وفي كل مرسوح إلا الخف، ويسن كذلك التسليس في التخليل، ولا يسن في التسمية، ولا يسن كذلك في التنقص بالنية، لا يسن أيضا في التنقص في النية. طيب، إذا أراد أن يسلف ما كيفية التسليس؟ هنا فرق الأصحاب ما بين أن يكون المتوضأ يتوضأ من ماء جار أو من ماء راكد، فقالوا لو كان يتوضأ من ماء جار فيسن أو يحصل التسليس بثلاث جريات على العضو، يحصل التسليس بثلاث جريات على العضو، تمام كده؟ طيب، لو كان يتوضأ من ماء راكد زي مثلا ماء موضوع في إناء وهو يتوضأ منه، كيف يحصل التسليس؟ يحصل التسليس بالتحريك، إذا يضع يده في هذا الماء خلاص، مثلا لو كان هذا الماء كثيرا، بلاش الماء القليل، خلاف الماء الكثير، وبعدين يحرك يده في هذا الماء ثلاثة، يعني هنا يكون قد سلف وأتى بالسنة. طيب، فإذا التثليث هذا مستحب. طيب لو زاد على ثلاثة في المغفرات أو في المسوحات أو نقص عنها يكون قد أتى مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا بوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين لبيان الجوارح، لكن الأكمل وهو الذي عليه غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يثلث كما هو معلوم. طيب لو أن إنسان هنا مثلث يقول فلو شك في تثليث عضو أخذ بالأقل، أخذ بالأقل يعني مراعاة لليقين، فيأخذ بالأقل ويغسل ويكمل الباقي إلى أن يصل إلى ثلاث غسلات. طيب هل هناك حال مثلا يترك فيه التثليث أو يشرع فيه ترك التثليث؟ قالوا نعم، يترك التثليث في حال إذا ضاق الوقت عليه، بحيث أنه لو ثلث خرج الوقت، بهنا وجوبا يترك التثليث، يترك التثليث. وكذلك الحال لو قل الماء، بحيث أنه لو ثلث في أعضاء الوضوء لم يكفي في وضوئه، ولا أيضا يترك التثليث في هذه الحال. طيب لو تعارض التثليث مع إدراك الجماعة، يعني لو ثلث في كل عضو من أعضاء الوضوء ستفوزه الجماعة، أيهما يقدم؟ يقدم إدراك الجماعة ولا يثلث في الوضوء؟ لا، هنا المعتمد قالوا يقدم إدراك الجماعة إذا لم يرجو غيرها، ويكون هذا أفضل من التثليث في الوضوء. وطبعا سائر أداب الوضوء التي سأتكلم عنها، فإدراك الجماعة التي يخاف أن تفوته ولا يرجو أن يعني يحصلها بعد ذلك، إدراك هذه الجماعة أفضل من التثليث، أفضل من التثليث. طيب بيقول فلو شك في تثليث عضو أخذ بالأقل فيكمل ثلاثا يقين. لماذا أضاف يقين؟ عشان يقول لنا لو إنسان شك في عدد الغسلات هل ثلث أو لا، هيأخذ بالأقل في هذه الحالة حتى يصل بالمسح أو بالغسل إلى ثلاث غسلات أو ثلاث مرات. ثم قال ويقدم اليمنى في يد ورجل لا كف وخد وأذن فيطهرهما دفعة. قال ويقدم، يعني يسن له أن يقدم اليمنى من يد ورجل، يعني على اليسرى في أثناء الوضوء، وكذلك في كل أمن شريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، كما جاء في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيسن له أن يقدم اليمنى في يد ورجل، فيقدم اليمنى على اليسرى في اليد والرجل. وجاء في عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا باليمين، فابدأوا باليمين. طيب لو أنه قدم اليسرى على اليمنى، ما الحكم في هذه الحالة؟ يكره له ذلك، يكره له تقديم اليسرى على اليمنى، وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، هذا نص عليه الشافعي في الأم. سلبي يقول لأن الجماعة اختلف في فرضيتها احتمت ورد لفظي، ولهذا يقدم الجماعة على التسليم إن خاف أن تفوته الجماعة احتمت. طيب فبنقول دلوقتي ان هو لو انه قدم اليسرى على اليمنى كره له ذلك، وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى فيه. قال لا كف وخد واذن، يعني لا يبدا باليمين في هذه الاعضاء في الكف وفي الخد وفي الاذن، بل يطهرهما دفعه واحده. لماذا؟ لمشقة التيمم في هذه الأعضاء، ولأنه يسهل عليه أن يغسلهما معا، من السهل هو يغسل الخدين دفعة واحدة، وكذلك بالنسبة لمسح الأذنين مرة واحدة ودفعة واحدة. مش هقول بقى يبدأ بالأذن اليمنى وبعد كده باليسرى، لا، يمسح الأذنين دفعة واحدة ويغسل وجهه أيضا دفعة واحدة، وكذلك في غسل الكفين يغسل الكفين دفعة واحدة. لا تيامن في هذه الحالة لسهولة غسلهما معا ولمشقة تقديم اليمنى من هذه الأعضاء على اليسرى منها. قال رحمه الله تعالى ويصيب الغرة لأن يغسل مع وجهه من رأسه وعنقه زائدا على الفرض، ويصيب الغرة يعني ويسن كذلك، هذه من جملة المسنونات أنه يطيل الغرة. طيب ما هي الغرة؟ كيف يطيل هذه الغرة؟ قال بأن يغسل مع وجهه من عنقه أو من رأسه وعنقه، يعني يزيد جزء من الرأس ويزيد جزء من العنق عن محل الفرض، فهذا مسنون، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال والتحجيل يعني ويسن كذلك التحجيل، أن يطيل التحجيل، وصور ذلك فقال بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه، بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه، هذا بالنسبة للتحجيل. يبقى الغرة في الوجه والرأس، وأما بالنسبة للتحجيل فهو في اليد وكذلك القدم، فيزيد على محل الفرض. لكن المصنف هنا بيقول وغايته استيعاب العضد والساق، يعني استيعاب العضد والساق، هذا بالنسبة لغاية التحجيل اللي هو يستوعب كل العضد في غسل اليدين وكل الساق لكل رجل، لكن لا يطيل على ذلك، لا يطيل، لا يشرع مثلا في الفخذ ويطيل أن أقع السنة، لا، غاية التحجيل هو الساق كل الساق، وغاية التحجيل بالنسبة لليد أن هو أن يستوعب العضد جميعا، لكن لا يشرع فيما بعد ذلك. وزي ما قلنا أن هذا دليله ما جاء في الصحيحين أن السلام قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا غر المحجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، فمن استطاع منكم فليطيل غرته وتحجيلها. قال رحمه الله تعالى ويوالي بين الأعضاء، فإن فرق ولو طويلا صح بغير تجديد نية، وهذه من سنن الوضوء أيضا وهي الموالاة، يسن في الوضوء الموالاة، والموالاة من والى الشيء إذا تابعه بغيره، إذا تابعه بغيره، فيسن أن يوالي بين أعضاء الوضوء، يعني يغسل العضو ثم العضو الذي يليه ولا يفرق بينهما طويلا من حيث العرف، من حيث العرف. لكن مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. باعتبار طبعا لو أن الهواء كان مثلا شديدا فإن العضو سيجفف سريعا، وكذلك لو كان الزمان مثلا في صيف فإن العضو سيجف سريعا وهكذا وهكذا. كذلك لو كان العكس، لو كان مثلا في وقت برد فالعضو لن يجف سريعا فسيبقى مدة طويلة. فالعبرة أيضا في الموالاة هو اعتدال الزمان، وكذلك اعتدال الهواء واعتدال المزاج، مزاجا الطبيعي يعني. خلاص، فيسمى له أن يوالي بين الأعضاء ويفرق بين الأعضاء طويلا أيضا لفعله عليه الصلاة والسلام. طيب لو أنه ترك الموالاة هل يصح وضوء؟ يقول فإن فرق ولو طويلا، يعني ترك الموالاة، صح وضوءه، صح وضوءه، لأنه مجرد سنة وليس بواجب بغير تجديد نية، يعني لا يحتاج إلى تجديد نية من أجل استئناف أو من أجل العودة إلى الوضوء مرة أخرى، لا يحتاج إلى تجديد نية، بل تكفيه النية في الأول. طيب يبقى شيء فقط نختم به في مسألة الموالاة، هي أن الموالاة لها صور ثلاثة: موالاة بين الأعضاء اللي هو يوالي في كل عضو من أعضاء الوضوء فيغسل يديه وبعدين الوجه وبعدين يمسح بالرأس وبعدين يغسل القدمين على التوالي، هذه موالاة بين الأعضاء. وهناك موالاة بين الغسلات، حولنا نسمي التسليف في الغسل فيوالي بين هذه الغسلات. وهناك موالاة بين أجزاء العضو الواحد فيغسل العضو أو يمسح العضو قبل جفاف الجزء الآخر. كل هذه الصور هي الموالاة، كلها مذكورة، كلها مذكورة. قال ويقول بعد فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال وللأعضاء أدعية تقال عندها لا أصل لها، يعني سنة أنه إذا فرغ الوضوء أن يقول هذا الدعاء حالة كونه متوجها للقبلة كما قال الرافعي. وهذا ثابت، هذا الدعاء ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللأعضاء أدعية تقال عند غسلها، لكن هذه الأدعية لا أصل لها، كان يقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. كل هذه الأدعية لا أصل لها، ثابت في السنة كما قاله النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، لكن الرفعي خالفه في ذلك وقال إنها مسنونة لأنها واردة بالفعل الثالث الصالح. والمحلي في شرحه على المنهاج ذكر أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق رواها ابن حبان في تاريخه وغيره، لكنها ضعيفة، لكن مع ذلك مع كونها ضعيفة إلا أنها تعمل بها في فضائل، لأنها من جملة فضائل الأعمال، لكن هي من حسب حيث الأصل كما يذكر هنا أنها لا أصلها كما ذكر النووي رحمه الله تعالى وخلفه غيره كما ذكر. هنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الجلسة القادم نبدأ من قوله وآدابه واستقبال القبلة إلى آخر الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى هنا يكون وصلنا إلى ختام الدرس. فلو حد عنده سؤال فيما مضى فيتفضل.